السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال وأي العمل أفضل في مناسبات كثيرة، فجاءت أجوبته عليه الصلاة والسلام مناسبة لكل سائل فيما يخصه. فمن كان قويا في بدنه ضعيفا في ماله يوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمل الصالح البدني كالصلاة والصيام والجهاد والحج، حج مبرور جاء في أحاديث. ومن كان قويا في ماله ولديه من المال ما عنده، وضعيفا في بدنه ويلحظ منه عدم النشاط للأعمال البدنية، يوجهه إلى الإنفاق في سبيل الله وهكذا. ولذا لا يقال إن هذه الأجوبة متناقضة أو متنافرة، بل هي متفقة متسقة. وبعض العلماء يقدر من في جميع الأجوبة، فيكون من أفضل الأعمال كذا، من أفضل الأعمال كذا، ويخرج من مسألة كون هذا يجاب بكذا وذاك يجاب بكذا، تختلف الأجوبة. ولكن ملاحظه عليه الصلاة والسلام للسائلين وإجابته لكل واحد بما يناسبه، هذا لا شك أنه من حكمته وفطنته عليه الصلاة والسلام، كيف هو المؤيد بالوحي، والله المستعان. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، يقولون المكبر عبد الله، ليميزوا بينه وبين أخيه عبيد الله. فعبيد الله ثقة، وعبد الله فيه ضعف من جهة حفظه وإن كان صالحا، لكن فيه ضعف من جهة حفظه، ويفرقون بينهما وهما أخوان. والحديث له شواهد، له ما يدل عليه مما في الصحيحين وغيرهما. نعم. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف، عطفها على الصلاة، الصلاة الوسطى عطفت على الصلاة من باب عطف الخاص على العام. وفائدة عطف الخاص على العام والعكس، عام على الخاص، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به من بين الأفراد التي تندرج تحت اللفظ العام. نعم. وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. قوموا لله قانتين فقنت. وجاءت حديث تدل على القنوت في صلاة الصبح، لكن المرجح عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت ثم ترك، قنت للحاجة قنوت نوازل ثم ترك القنوت. وقوموا لله قانتين، القنوت يطلق على معاني كثيرة، منها طول القيام، ومنها الخشوع حال كونكم قانتين إلى غير ذلك، ومنها القنوت الذي هو الدعاء. على كل حال، قوموا لله قانتين، دلالة القنوت هذا على أنه الدعاء، وأن القنوت في صلاة الصبح عند الشافعية أمره مستمر لم يترك ولم ينسخ، وعند غيرهم أن الاستمرار في القنوت في صلاة الصبح بدعة محدث. وعلى كل حال، القول بأن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى لأن قبلها صلاة نهار وبعدها صلاة نهار وقبلها صلاة الليل، فهي متوسطة بين هاتين الصلاتين وهاتين، وفيها الإشارة بالقنوت إلى قوله وقوموا لله قانتين، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. وجاء في الصلوات الأخرى ما ذكره المؤلف، ومن أقوى ما ترجح عند أهل العلم أنها صلاة العصر، وجاء تفسيره في بعض الأحاديث الصحيحة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في يوم الخندق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. المحافظة على الصلاة تدل وتهدي وتعين على الهداية إلى كل خير، ومنها حسن العشرة مع أهله ونسائه، وأن لا يتلفظ بكلام ينافي هذا الأمر، ما جاء في المحافظة على الصلوات. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن حافظ عليها تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. نعم. رواه ابن جرير، ورواه أيضا من حديث عوف عن خلاس ابن عمرو عن ابن عباس مثله سواء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف عبد خلف عبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري كان على البصرة. نعم. صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداء، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة الوسطى؟ قال هذه الصلاة. وروى من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، فلما فرغوا قال قلت لهم أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا التي قد صليتها قبل. وقال أيضا حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس. ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهادي أيضا، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والقنوت عنده في صلاة الصبح. القنوت عنده في صلاة الصبح مستمر الحكم، لم ينسخ ولم يترك، وما زالوا يقنتون في صلاة الصبح. نعم. ومنهم من قال هي وسطى باعتبار شو؟ وين زيادة؟ شو؟ طويل المقطع. قال الدمياطي شو يقول؟ على خلاف عنهم وأبي موسى وجابر وأنس وأبي الشعثاء وطاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد. يعني هذا القول أن صلاة الصبح ما هو عندك؟ ها؟ يذكر بعد شوي كتاب الدنيات في الصلاة. إيه. زيادة من جيم ومن. إيه ذكره في هذا الكتاب. نشوف إذا جاء ذكره. إن كان هنا زيادة نقلناها هناك. نعم. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى قد نص فيها على أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو سمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح منهم. هذا هو نفس الكلام الأول. ها؟ ما ذكر أبي الشعثاء وطاووس وعكرمة، نقل بعض من بعض، لكن فيه زيادة. ها؟ فيه زيادة عن هؤلاء لكن بعضهم أيضا أصغر. وهذا ما في زيادة النقل الأخير؟ ذكرت أنت فيه زيادة. إيه؟ نعم. ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب، وقيل لأنها بين ترد المغرب لأن لا تقصر وهي وسطى باعتبار عدد الركعات عن المغرب، باعتبار عدد الركعات هي الوسطى، باعتبار أنه يوجد أكثر من عدد ركعاتها وأقل، فهي المتوسطة بين هذه الأعداد. نعم. وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين. وقيل إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد قال: كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فنزلت لأن الهاجرة يسبقها القيلولة عند الناس في الصدر الأول يقيلون قبل صلاة الظهر فيشق عليهم القيام إليها فيشاقة. وهذا ملاحظ في أيامنا هذه، تجد التفريط في صلاة الظهر عند كثير من الناس في غير أوقات الدوام، يعني في العطل وما العطل صلاة الظهر، ويتسامح مع الأسف فيها كثير من طلاب العلم باعتبار أن الفجر جاء فيها نصوص مشددة والعصر كذلك وصلاة المغرب والعشاء الناس صاحين، تبقى الظهر هي التي يحصل فيها التفريط عند كثير من الناس، لا سيما في الأوقات الإجازات اللي ما فيها دوام تجد الظهر، حتى منهم أئمة مساجد في رمضان ما يصلون الظهر، يمر عليهم أيام ما يصلون في مساجدهم، الناس ينامون والأطفال والنساء وكلها تنام، يسهرون بالليل ثم إذا جاء النهار ناموا وصلاة الظهر عليه خطر. والسبب أن صلاة الفجر توافق وقت صحوتهم، والمغرب والعشاء كذلك، والعصر كذلك، وفيها نصوص، وكثير من الناس شبع من النوم إذا جاء العصر، لكن قلة من الناس تجد يسهر الليل ويجلس الصبح إلى الساعة 9 10 ثم ينام إلى الليل، نسأل الله العافية. والمقصود والحاصل أن الصلاة الظهر في وقت القيلولة، ولذا قال: ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فنزلت حافظوا. فمثل هذه النصوص التي تأتي بصلوات في صلوات بعينها من أجل الحث عليها والتشديد في أمرها وتراخي الناس ووجود المبررات لتراخيهم، وإلا فالأصل أن المسلم مؤتمر بأمر الله منتهي عن النهي. إذا قال له، إذا جاء داعي الله عليه أن يجيب، الله جل وعلا يقول: أجيب داعي الله، والناس ينامون الوقت والوقتين والثلاثة، هذا ما يصدر من مسلم في الأصل. نعم. فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به. لكن جاء تسميتها في حديث جبريل في غيره الصلاة الأولى، الصلاة الأولى صلاة الظهر، لأن جبريل صلاها أول ما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام من الفروض صلاة الظهر، أول ما نزل صلى به عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فسميت الأولى من أجل ذلك. نعم. وقال أحمد أيضا: حدثنا يزيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال هي صلاة العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. والحديث كما أشار المؤلف رحمه الله ضعيف، فيه انقطاع، فيه انقطاع. وأما التهديد بالتحريق، تحريق البيوت بالنار، هو ثابت في الصحيحين وغيرهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ها؟ الجمعة والجمعات شو؟ الهم بالتحريق. لقد هممت أن آمر رجال رجلا يصلي بالناس وأنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية. الأمر عظيم ليس بالسهل. ثم يأتي من يمسك طرف هذا الخبر ويقول الناس في تجاراتهم والرسول يصلي، ها؟ يتبع المتشابه. على كل حال هذا الجزء ضعيف، والهم بالتحريق الذي هو الأهم والمقصود الذي فيه التشديد على حضور الجماعات والجمع هو في الصحيحين، ما في كلام. وما كون الناس في تجاراتهم وفي قائلتهم هذا ضعيف. نعم. والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري، لم يدرك أحدا من الصحابة. والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر. مرجح من أقوال أهل العلم كما هو معلوم صلاة العصر، وكون الصلوات الأخرى يرد فيها نصوص بعضها قد يكون ثابت، لا سيما الموقوفات، كونه يرد فيها ما يرد مثل النصوص الواردة في ليلة القدر والنصوص الواردة في ساعة الجمعة، ليذهب ذهن المسلم إلى كل الصلوات التي يحتملها هذا الكلام فيحرص عليها على أنها هي المقصودة. نعم. أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. وقيل إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي هو قول جمهور التابعين وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد بن عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى تبيين الصلاة في تبيين الصلاة الوسطى وقد نص فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن عباس وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو بن مسعود بدل ابن عباس، عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وعبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش. وزر بن حبيش ما في رزين، ما في رزين، وزر بن حبيش. وعبيدة بن عمرو السلماني وزر بن حبيش وسعيد بن جبير. وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد، وهو مذهب بن أبي عبيد بن أبي مريم. ابن أبي مريم. وعبيد بن أبي ابن أبي مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي، قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. ذكر الدليل على ذلك. كونه نقل القول الأول في صلاة الفجر على الإمام الشافعي وأيده بالقنوت وقوم الله قانتين، والشافعي يرى القنوت في صلاة الصبح، لا يمنع أن يذكر عنه قول آخر، ومعروف القول القديم والقول الجديد عن الشافعية، وكذلك النقل عن أبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم الأئمة، كلهم تذكر عنهم أقوال ويروى عنهم روايات، وليس هذا من باب التضارب والتناقض، وإنما هو اختلاف الاجتهاد، يجتهد في أمر ثم يتبين له خلافه وينتقل إلى غيره، وهذا معروف في مذاهب الأئمة. ها؟ ايش فيه؟ عندهم النصوص ثابتة، وش اللي يمنع؟ انه قد يثبت الخبر ويتردد الإمام في ناسخه، او يجتهد فيه فيرى انه ليس من باب النسخ، وانما هو من باب البيان او بيان الجواز او شيء من هذا. شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر لهم أعذار كثيرة رحمهم الله. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن علي قال. تصغير ولا شتير؟ لا بالتصغير، هذا عنده ضابط؟ لا ما ضبط. شتير، اي انا اضبطه بالتصغير. سأتي ما دام الاجهزة موجودة. عبدالله موجود ناصر. نعم. عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد. وهذا كان قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول صلاة الخوف. وعلى قول من يقول أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر يكون المتجه تأخيرها حتى يتمكن من فعلها. والخلاف في كون صلاة الخندق قبل ذات الرقاع أو بعدها عند أهل العلم، والكلام في هذا معروف عند أهل العلم، أن صلاة الخوف هل تصلى في الحضر أو لا تصلى. فإن كانت تصلى صلى على أي حال ولا تفوت عن وقتها. في صلاة في غزوة الأحزاب أخروها عن وقتها، مما يدل على أن صلاة الخوف لم تكن شريعت، لم تكن شريعت بعد، وأن صلاة ذات الرقاع بعدها، بعد غزوة الخندق، إلى كلام معروف عند أهل العلم. ولكن هنا أخرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال شغلونا، قال عمر بن الخطاب ما صلينا، فقال النبي عليه ما صلينا العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني ما صليتها، وأنا والله ما صليتها. على كل حال ترجم عليه الإمام البخاري باب قول الرجل ما صلينا، باب قول الرجل ما صلينا. نعم. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير، خازم محمد بن خازم الضرير، والنسائي من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن شكر. أبي الضحى، أبي الضحى، مسلم هو أبو الضحى، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى. إيه أبي الضحى هو. إيه شتير التصوير. إيه شتير بن شكل بن حميد العبس الكوفي. إيه ذكر أبو موسى المدينة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حجر العسقلاني أنه ولأبيه صحبة، وأنهما لا نظير لهما في الأسماء. وقال العجلي: لا نظير، ما يسمي شتير؟ عندك استعداد؟ ها؟ عندك استعداد تسمي شتير ولا شكل؟ لا نظير لهما في الأسماء. بعض الناس رحمهم الله ما نقول شيء، هذا الحاصل. نعم. كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب به. وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به. ورواه الترمذي. مساند ومسانيد معناها واحد، تذكر مساند ومسانيد ومراسل ومراسيل ومقاطع ومقاطيع. نعم. ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به. قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير

حديث آخر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى أبي سالم. مسلم ولا سالم عندكم؟ ها؟ عن سالم مولى أبي بصير. سالم. عن سالم مولى أبي بصير قال حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي. هنا تفسير الطبري نصير بالنون. نعم. حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ أصبعي الصغيرة فقال هذه الفجر، وقبض التي تليها فقال هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب، ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء، ثم قال أي أصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى، فقال أي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر، فقال هي العصر. غريب أيضا جدا. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. إسناده لا بأس به. حديث آخر قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن مورق العجلي ابن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي عن همام بن مورق نفس الإسناد. إسناد بن حبان وش يقول؟ شنو الشيخ؟ عمرو بن العاصم حدثنا همام بن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال سند الصحيح في صحيح ابن حبان. همام عن قتادة عن مورق. هذا قال حدثنا همام ابن مورق العجلي عن أبي الأحوص. ها؟ يرجع صحيح الاسم. شو؟ السند اللي يرونه الأخوة فاصل الاسم همام وهمام بن مورق العجلي فصل عن والده. هي الأزهرية هذه قال حدثنا همام بن مورق العجلي عن أبي الأحوص. ما في قتادة. جعل بينه وبين والده. لا ما في. شوفنا سند بن حبان اخوان موجود رقمه 1746. ها؟ لا هو عند بن حبان. قال همام عن